السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الدروس الثلاثة اليوم في هذه الليلة ويوم الغد إن شاء الله تعالى نشرح رسالة موجزة غاية في الإيجاز في أصول الفقه من كتاب النقاية. كتاب النقاية تحدثنا عنه في أكثر من مناسبة، وأنه كتاب يضم 14 متنا من متون العلم، منها ما حاجته ماسة، ومنها ما لا تمس الحاجة إليه. ولذا ذكرنا أننا سوف نقتصر من هذه المتون على ما تمس الحاجة إليه، وتقدم أو سبق شرح علوم القرآن من هذا الكتاب، ثم أردفناه بشرح علم الحديث في هذا المكان، واليوم نثلث بعلم أصول الفقه ويتلوه إن شاء الله العلوم الأخرى. فالمؤلف تعرض لهذا العلم وعرضه بشكل موجز جدا مناسب لمستوى غيره من المتون التي ذكرها وتحدث عنها في معدل ورقة لكل فن هذا المتن، ثم شرحه بشرح أيضا مختصر شبيه بالمتون بكتاب أسماه إتمام الدراية في شرح النقاية، وكلاهما مطبوع قديما على حاشية كتاب مفتاح العلوم للسكاكي أكثر من مرة، ثم طبع مفردا طبعات حديثة في مطابع لا تعتني بالتحقيق ولا بالتصحيح، فنحن نحتاج إلى الطبعات القديمة وعمدتنا ومعولنا عليها. اقتنيت الطبعات الجديدة وما استفدت منها، وفي الدرس أو في الدورة الماضية كان معنا طبعا من الطبعات الحديثة، وقد ضبطوا النقاية بكسر النون، ضبطوها بالشكل بكسر النون، ومؤلفها ويقول هذا كتاب أشرح فيه النقاية بضم النون، في نفس الموضع كاسرين النون. فهذه الطبعات التجارية لا ينبغي أن يعتمد عليها ويعول عليها طلاب العلم، بل عليهم أن يهتموا، كل شخص كل طالب علم يعتني بكتابه ويضبطه ويتقنه، لأنه إذا ضبط اللفظ سهل عليه فهم المعنى، وإذا تساهل في الضبط في أول الأمر صعب عليه تصحيحه فيما بعد. ولذا في كتب علوم الحديث فصول عن كيفية كتابة الحديث وضبطه وشكله وإتقانه، كل هذا لئلا يتطرق إليه التصحيف في اللفظ أو في المعنى، لأن القراءة الصحيحة يترتب عليها الفهم الصحيح. المقصود أن هذا المتن أو هذا الفن من هذا الكتاب في ورقة، الأخوان طبعوه على طريقتهم في بدايات الأسطر ونهايتها، وبعض الأسطر فيها كلمة واحدة أو كلمتين في صفحتين ونصف، لا ثلاث صفحات يعني منفوش. على كل حال هو متين ولو حفظه طالب العلم لما كان كثير على مثله. ونظر لضيق الوقت أننا نحتاج إلى مقدمات ولا ممهدات، فإننا ندخل في المتن مباشرة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: علم أصول الفقه، علم أصول الفقه يعني العلم المسمى بهذا الاسم، والملقب بهذا اللقب، وإضافة الأصول أو إضافة العلم إلى أصول والأصول إلى الفقه، لا شك أن هذا يشعر بمدحه، لأن الفقه مبني على الأصول، فإضافته إلى الفقه تشعر بمدحه. ولا شك أن الفقه ممدوح، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما جاء في الحديث الصحيح عن حديث معاوية وغيره. لكن الفقه المراد به هنا أخص من الفقه المراد به في الحديث، المراد في الحديث أعم وأشمل، إنما يشمل جميع أبواب الدين ولا يختص بالأحكام فقط، كما هو الفقه العرفي عند أهل العلم. والفقه بمعناه العام هو الذي جاء مدحه بقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. وعليه يدل حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله عنهما بقصة جبريل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح له الإسلام والإيمان والإحسان، فهو أعم من الأحكام العملية. علم أصول الفقه يقول: أدلته الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. أولا، أصول الفقه لقب مركب من مضاف ومضاف إليه، ولا بد لمعرفة هذا اللقب من معرفة جزئي المركب قبل ذلك، فهو مركب من أصول وهو مضاف، والفقه مضاف إليه. فالأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره في اللغة، ما يبنى عليه غيره، ويقابله الفرع الذي يبنى على غيره. يطلق الأصل على حقيقته اللغوية كأصل الجدار، ويطلق في الاستعمال العرفي عند أهل العلم بإزاء الأصل في القياس الذي يقاس عليه الفرع، ويطلق على ما منه الشيء كالأب أصل، والورثة أصول وفروع وحواشي، ويطلق على الدليل. وهنا عرف أصول الفقه بأدلته الإجمالية، قال: أدلته الإجمالية، الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الأدلة الإجمالية. ويقولون في الاستدلال للمسائل، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ويطلق على الرجحان كما يقال: أكل الميتة على خلاف الأصل. وله إطلاقات ذكرها أهل العلم، اختصار الكتاب الشديد لا يناسب الإطالة في الشرح، وأيضا المدة المضروبة لشرح هذا المتن لا تناسب أيضا. يقول: علم أصول الفقه أدلته الإجمالية، أدلته الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأصول المتفق عليها، وأما المختلف فيها فكثير. أدلته الإجمالية لا التفصيلية، فالأدلة التفصيلية من موضوع الفقه، فإذا استدللت على مسألة بعينها من الكتاب أو من السنة هذا دليل تفصيلي، ويدخل في علم الفروع لا في علم الأصول. أما الأصول الإجمالية، الأدلة الإجمالية، الكتاب والسنة، أنت لا تبحث في الكتاب هنا على اعتبار أن هذه الآية تدل على كذا، أو في السنة على أن هذا الحديث استنبط منه كذا، هذا موضوعه كتب الفروع. لكن دلالة الكتاب ومعول أهل العلم على الكتاب في الاستنباط إجمالا، وأنه هو المصدر الأول من مصادر التشريع، وكذلك السنة والإجماع على أنها حجة، هذا أصل، وكذلك الإجماع والقياس. أدلته الإجمالية وكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها يعني كيفية التعامل معها على طريقة أهل العلم، لأن حفظ النصوص سهل، واستحضار النصوص قد يكون متيسر لمن يحفظ القرآن ويحفظ من السنة ما يحفظ، لكن كيف يستنبط من هذا النص من جهة، وكيف يتعامل مع غيره من النصوص المتعارضة أو المعارضة لهذا النص، هذا من مباحث علم الأصول. وكيفية الاستدلال بها يعني كيفية التعامل مع هذه النصوص على طريقة أهل العلم، وحال المستدل الذي هو المجتهد الذي يستدل ويستنبط، هل يتسنى لكل أحد أن يستدل من الكتاب والسنة أو يستنبط منها مباشرة؟ إذا تأهل لذلك ووصل إلى رتبة الاجتهاد آن له أن يستنبط من الكتاب والسنة ويتعامل معه على طريقة أهل العلم والجادة المعروفة عندهم. حال المستدل الذي هو المجتهد، هذا تعريف علم الأصول اللي هو الجزء الأول من جزء المركب، والجزء الثاني المضاف إليه هو الفقه. والفقه في اللغة الفهم، يفقه قولي يعني يفهمه. الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، مثل المسائل المدونة في كتب الفقه كشرائط الصلاة أو شرائط الوضوء أو الحج أو واجباتها أو سننها ومندوباتها وهكذا. يعني معرفتنا بأن النية شرط لصحة الصلاة، هذه مسألة عقدية ولا فقهية؟ فقهية. معرفة الأحكام الشرعية. طيب في أحكام بعضها يطلق عليه ما يطلق على الأحكام التكليفية فيقال واجب، وهل يدخل في الحد أو لا يدخل؟ قد يقال يجب كذا مثل يجب، مثل قول النحاة يجب رفع الفاعل، هل هذا حكم شرعي بحيث يأثم تاركه مثل ما يأثم في ترك الواجبات؟ نقول لا، لأن هذا ليس حكم شرعي. الأحكام الشرعية يخرج بها الأحكام في العلوم الأخرى، في الطب مثلا، في النحو، في غيرها من العلوم. طيب يجب مد الحرف في القراءة 4 حركات، يجب الإدغام في هذا الموضع، يجب الإظهار في هذا الموضع، هل هو من أحكام الشرعية أو لا؟ نعم، بمعنى أنه هل يأثم إذا ما مد 4 حركات؟ إذا ما أظهر أو ما أخفى هل يأثم؟ علماء التجويد يقولون من لم يجود القرآن آثم، إذا ترتب عليه إثم دخل هنا. لكن هل هذا حكم فرعي يمكن أن يدخل في الفقه العملي باعتبار أنه يأثم فيعاقب على تركه وداخل في الحكم التكليفي الذي هو الوجوب الشرعي؟ لكن هل نقول أن هذا من فروع الفقه أو مما يتعلق بالأصل الأول وهو الكتاب، فيكون داخل في مباحث الكتاب التي هي من مباحث أصول الفقه وليس من مباحث الفقه؟ التي طريقها الاجتهاد، الاجتهاد يعني ما طريقه الظن الغالب لا القطع، فأما المسائل المقطوع بها فإنها عندهم على هذا الحد لا تدخل في حد الفقه. يعني الصلوات 5 مثلا حكمها نعم بدليل قطعي ما تحتاج إلى استدلال ولا يخفى حكمها على أحد، فمن عرف أن الصلاة واجبة أو أن الزنا محرم هل يقال له فقيه؟ فقيه في هذه المسألة؟ ما يقال له فقيه، لأن هذه ليس طريقها الاجتهاد. يقول والحكم، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. والمؤلف ما تعرض لتعريف النوعين، وإنما مثل لهما مستوعبا أحكام أقسام الحكم التكليفي دون الوضعي. قال والحكم إن عوقب تاركه فهو واجب، إن عوقب تاركه فهو واجب، وهل يلزم في الحد أن يقال ويثاب فاعله؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا الواجب، لكن الفصل في الحد الذي يخرج غير الواجب ما ذكر، إن عوقب تاركه فهو واجب، وعلى هذا لا يدخل في ذلك المندوب لأنه لا يعاقب تاركه، ولا يدخل في ذلك الحرام لأنه بالعكس على النقيض يعاقب فاعله، ولا يدخل المكروه ولا المباح. فإن عوقب تاركه فهو واجب، وهل نضيف إلى ذلك بعد قوله تاركه نضيف امتثالا؟ إن عوقب تاركه فهو واجب، هل نقول امتثالا كما سيأتي في المحرم والمكروه؟ لأن الترك ما يحتاج إلى نية، ترك الواجب يحتاج إلى نية الامتثال، ينافي الامتثال، ترك الواجب مناف للامتثال، فلا يحتاج أن يضاف قولنا امتثالا. فإن عوقب تاركه فهو واجب أو فاعله فهو حرام. إذا عوقب فاعله فهو حرام، وهل يثاب تاركه كما قلنا في الواجب عوقب تاركه ويثاب فاعله، وهنا يعاقب فاعله، وهل يثاب تاركه؟ نعم، لابد من الامتثال، لا يثاب إلا إذا امتثل، وإلا فالشخص إذا جلس في مجلس وطال مكثه فيه سواء كان مجلس علم أو في مسجد انتظار الصلاة أو مع أهله أو مع إخوانه وأقرانه في مجلس مباح أقل أحواله الإباحة، هل نقول إنه في هذا المجلس الذي مكث فيه الساعات يثاب على ترك المحرمات التي لم يفعلها؟ هو في هذا المجلس ما سرق ولا زنى ولا شرب خمر ولا فعل، هل يثاب على ترك هذه الأشياء؟ نعم، كيف؟ بالنية، نعم، امتثالا، إذا امتثل أنه يجلس في المسجد ليحفظ نفسه من المحرمات التي لا يسلم منها غالب المحافل يثاب على هذا. ولذلك يضيفون امتثالا في ترك المحرم، أما مجرد تركه إما سهو أو غفلة أو عدم تمكن فإنه لا يثاب عليه. أو عوقب فاعله فهو حرام، يعني ويثاب فاعله إذا امتثل ونوى بذلك البعد عما حرم الله جل وعلا. أو أثيب فاعله، يعني ولم يعاقب تاركه كالواجب فهو ندب، أو أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه وبهذا ينفصل عن الواجب فهو المندوب، أو أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، أو أثيب تاركه يعني امتثالا كما قلنا في المحرم ولم يعاقب فاعله فهو كره أي مكروه، مثل ندب أي مندوب، مثل حمل أي محمول، وهكذا. فهو مصدر بمعنى اسم المفعول. أو لم يثب ولم يعاقب، يعني مستوي الطرفين، لا ثواب ولا عقاب، لا على فعله ولا على تركه، فهو المباح، وبهذا تتم القسمة، لأن المأمور به إما أن يكون مع الجزم وهو الواجب، أو لا هو المندوب والمنهي عنه كذلك مع الجزم هو المحرم، أو لا هو المكروه، أو يستفي الطرفان وهو المباح. هذه أحكام أو أقسام الحكم التكليفي الخمسة: الوجوب والندب والحظر الذي هو التحريم والكراهة والإباحة. وأما الحكم الوضعي الذي يوضع علامة على الصحة أو البطلان، أو يوضع علامة على حلول شيء ووقت شيء كالأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد، واقتصر على بعضها فقال: أو نفذ واعتد به فهو صحيح. الصحيح من العبادات والعقود معاملات، الصحيح ما نفذ واعتد به وترتبت آثاره عليه، ما نفذ واعتد به ترتبت آثاره عليه فهو صحيح، بمعنى أنه تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، اعتد به هذا صحيح بحيث لا يؤمر بإعادته، ترتبت آثاره عليه في العقود، بمعنى أن المبيع انتقل من البائع إلى المشتري، والثمن من المشتري إلى البائع، ترتبت الآثار عليه، بمعنى أن المشتري ينتفع بالسلعة انتفاعا تاما، والبائع ينتفع بالثمن انتفاعا تاما، هذا معنى ترتب الآثار، هذا هو الصحيح. وغيره باطل، الذي لا ينفذ ولا يعتد به ولا تترتب آثاره عليه، هذا باطل. يقول: وتصور المعلوم على ما هو به علم وخلافه جهل. تصور المعلوم على ما هو به، يعني على ما يطابق الواقع، تصور المعلوم على ما يطابق الواقع علم، وخلافه جهل. الخلاف هذه تصور المعلوم على ما هو به علم، تصور مبتدأ مضاف والمعلوم مضاف إليه، على ما هو به جار ومجرور متعلق بعلم خبر تصور. خلافه هل هي مجرورة ولا مرفوعة؟ هل نقول تصور وخلاف وخلافه، أو تصور المعلوم وخلافه، يعني تصور خلافه؟ ها؟ يعني هل الجهل عدم التصور، أو عدم تصور المعلوم على ما هو به؟ وش يترتب على هذا؟ ها؟ لا احنا لابد ان نرفع ولا نخفض؟ يما نجر ولا نرفع؟ معطوف على تصور ولا على المعلوم؟ تصور المعلوم وخلافه. ها؟ وراء كيف؟ لا خلافه يعني غيره ضده. ايه؟ شو؟ إيه؟ لأنه ترتب عليه شيء وهو أن عدم التصور جهل، وتصور الشيء على خلاف ما هو عليه جهل. لكن هل هو جهل واحد ولا جهلين؟ ها؟ عدم التصور أصلا هذا جهل لكنه بسيط، والتصور على خلاف ما هو به جهل لكنه مركب، وعبارته تحتمل الأمرين. والسيوطي نفسه نص على هذا. يقول عبارة المتن تصلح للمذهبين بأن يضبط خلافه على الأول بالجر عطفا على المجرور، أي وإدراكه على خلاف ما هو به، والثاني بالرفع عطفا على تصور، أي وخلاف التصور على ما هو به، وهو صادق بتصوره على غير ما هو به وبعدم التصور أصلا. المقصود أن من أهل العلم أن يقسم الجهل إلى بسيط ومركب، ومنهم من يقول كله جهل ولا نحتاج إلى مثل هذا التفصيل. لكن أيهما أسهل؟ كونك ما تدري مش تحت الأرض تسأل عن، تقول ما أدري والله، أنت جاهل. نعم. أو تقول ما تحت الأرض كذا وأنت ما تدري، أو تسأل عن ما وراء الحائط وراء الجدار، هذا كونك ما تقول ما أدري هذا جهل بسيط، وكونك تقول وراءه بستان وفي الحقيقة شارع ليس بستان، هذا جهل مركب. مثل ما يقولون قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، ما دام القائل حمار ولا الدهر ما ينصف ولا يظلم. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فأنا جاهل بسيط بسيط وصاحبي جاهل مركب، اللي هو الحكيم نفسه. لأن الحكيم ومن يزعمون الحكمة تكلموا بأمور، أمور لا يمكن إدراكها من قبل البشر، تكلموا في الأفلاك، وتكلموا في تأثير هذه الأفلاك بدون مستند ولا علم. يكون جهل بسيط ولا مركب؟ مركب، لأن تصورهم للشيء على خلاف ما هو به. وتصور المعلوم على ما هو به علم، وخلافه أو خلافه جهل. والمتوقف على نظر واستدلال مكتسب وغيره ضروري. العلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ومكتسب. فالضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، والمكتسب ما يحتاج إلى نظر واستدلال. يعني ما يكتسب بطريق الحواس هذا علم ضروري، المرئيات المدركات بالبصر المسموعات هذه مدركة بالحواس، إذن ضرورية. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى نظر ولا استدلال، والعلم النظري المكتسب يحتاج إلى نظر واستدلال. والنتيجة واحدة ولا لا؟ لأنه علم، والعلم ما لا يحتمل النقيض، يعني نتيجته 100%، سواء كان يحتاج إلى نظر واستدلال أو لا يحتاج. يعني فرق بين أن يقال لك كم نصف العشرة، في حد يتردد في أنها 5؟ نعم، لكن لقيل لك بسرعة 13,173، كم سبعها؟ تحس تجيب آلة وتقسم، تحتاج لنظر واستدلال، لكن النتيجة مقطوع بها، مقطوع بها، لأنك إذا ضربت 5 في 2 طلع 10، وإذا ضربت الناتج بعد القسمة بالآلة والنظر والاستدلال في المقسوم عليه طلعت نفس النتيجة. كله علم، يعني نتيجته 100% لا يحتمل النقيض، لكن هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى مقدمات لتصل إلى النتيجة، هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، هذا ضروري وهذا مكتسب. والنظر الفكر، يعني النظر المذكور المتوقف على نظر واستدلال. ما النظر؟ النظر الفكر وترديد ما يراد علمه أو تقريره في النفس في ذهن الإنسان. النظر الفكر أحيانا يكون هناك ترديد في الذهن، لكنه لا يستقر، كحديث النفس مثلا والخواطر والهواجس، هل يتدخل في النظر المذكور هنا؟ عندنا نظر ينتج عنه علم مكتسب، فهل حديث النفس ينتج عن علم مكتسب أو الهواجس والخواطر؟ ما يترتب، ما ينتج عنها علم مكتسب، إذا لا تدخل في النظر. والنظر الفكر والدليل هو المرشد. والدليل هو المرشد، يعني ما الذي يرشدك ويدلك على الحكم الشرعي في هذه المسألة، الهوى أو الأخذ من المصادر التي تتلقف من يمين وشمال كما يفعل كثير من الناس الآن، غير المصادر التي نص عليها هنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ ما الذي يرشدك إلى الحكم الشرعي في أي مسألة من المسائل وفي أي قضية من القضايا؟ ما الذي يرشدك ويدلك عليها؟ هو الدليل، وذلك الدليل هو المرشد، هو الذي يقودك إلى الحق. والظن راجح التجويزين، وذكر العلم الذي لا يحتمل النقيض، العلم لا يحتمل النقيض مثل ما قلنا أن نتيجته 100% ويحلف عليه ولو طلق رجل امرأته على مسألة علمية بأن الخمسة نصف العشرة تطلق ولا ما تطلق؟ هذا لا يحتمل نقيض. لكن ماذا عما يحتمل النقيض؟ يعني ليست نتيجته 100%. تسعين، ثمانين، سبعين، خمسين، أربعين. الخمسين واحتمال الأمرين على حد سواء هذا هو الشك. ثم إذا ترجح أحد الطرفين على الآخر، الراجح ظن والمرجوح وهم، قال والظن راجح التجويزين ومقابله وهم والمستوي شك. فعندنا العلم الذي لا يحتمل النقيض، الاحتمال الراجح هو الظن، الاحتمال المرجوح هو الوهم، والمساوي شك. إذا بلغك عن مجيء زيد من طريق جماعة كلهم ثقات عندك، كلهم جاءوك وأخبروك بأن زيدا قدم، بحيث لا تتردد في قبول خبرهم، هذا إيش؟ علم. لو جاءك مجموعة قالوا أن زيدا قدم لكن لا يصل خبرهم إلى حد تحلف عليه، لكنه يغلب على ظنك أنه قدم بمجموعهم، هذا ظن. ولو قال لك شخص أنه لم يقدم بغض النظر عن القواعد الأخرى التي فيها المثبت مقدم على النافي وكذا، لكن هؤلاء المجموعة الذين أخبروك أنه قدم أوثق عندك ممن ذكر أنه لم يقدم، يكون الظن الغالب مع الأوثق بلا شك ومع الأكثر، فيكون هو الظن ومقابله الوهم. لو جاءك خمسة وقالوا زيد قدم وخمسة قالوا زيد ما قدم، والمسألة مجردة عن ما يحتف بها من المثبت مقدم على النافي أو مسائل أخرى تأتي في التعارض والترجيح، خمسة وخمسة مستوى الطرفين، فهو شك. قال والمستوي شك، ثم بعد ذلك الأدلة المتفق عليها أربعة. عندنا المتن مطبوع على هامش هذا الكتاب، وفي التعامل معه صعوبة، وإلا هو متن متقن مضبوط. وهذه الرسالة أشبه ما تكون بالألغاز. بعد هذا مباحث الكتاب، المفترض أن يقول الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع، ثم يفصل يتكلم على مباحث الكتاب، مباحث السنة، مباحث الإجماع والقياس. قال مباحث الكتاب، مباحث الكتاب الذي هو الأصل الأول من الأصول التي هي الأدلة، أصول التشريع الإسلامي، المصدر الأول هو الكتاب، ويبحث فيه من جوانب متعددة. أولا مسألة حجية لا تحتاج إلى نظر، فمن العلم الضروري المتقرر عند كل مسلم وثبوته أيضا قطعي لا يحتاج إلى نظر والاستدلال. يبقى مسألة دلالته على المراد التي منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. منها ما هو قطعي، ثبوته قطعي كله، حجته قطعية بلا ريب، دلالته منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. فصلي لربك وانحر، دلالة صلي على صلاة العيد مثلا، هل هي قطعية ولا ظنية؟ ظنية. أما ثبوت الآية بلا شك قطعي ودلالتها ظنية. من الآيات ما دلالته قطعية أيضا، وهذا كثير. فكانت الآية نص في الموضوع الذي تحدث فيه، إذا كانت نص فهي قطعية على ما سيأتي في أنواع الدلالات. قال مباحث الكتاب الكلام أمر ونهي، الكلام أمر ونهي يعني الكتاب والسنة أيضا فيها أمر ونهي وخبر واستفهام وتمن وعرض وقسم وحقيقة ومجاز. أمر أقيم الصلاة، ونهي لا تقربوا الزنا، وخبر الأمر وصيغته افعل، والمضارع افعل بفعل الأمر، والمضارع المقترن بلام الأمر تفعل، والنهي صيغته لا تفعل. ويدخل في صيغة الأمر والنهي أمرنا ونهانا، تدخل في صيغته التعبير عن الأمر والنهي أمر ونهي، أمر ونهي وخبر. وهذا كثير. واستفهام، هل قام زيد؟ خبر جاء زيد، والأمر افعل والنهي لا تفعل، واستفهام وتمنن ليت الشباب يعود يوما، وعرض ألا تنزل عندنا فنكرمك، وقسم والله لتفعلن كذا، وحقيقة ومجاز، وحقيقة ومجاز. الحقيقة يعرفها أهل العلم بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ أو استعمال الكلمة فيما وضعت له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة صارفة. فكلمة أسد إذا استعملتها في الحيوان المفترس صارت حقيقة، وإذا استعملتها في الرجل الشجاع صارت مجاز. وهذا على قول من يقول بوجود المجاز، سواء كان مطلقا كما يقول بجمع من أهل العلم في النصوص وغيرها، ومنهم من يقول أنه لا يوجد في النصوص الكتاب والسنة ويوجد في لغة العرب، ومنهم من ينفيه مطلقا على خلاف معروف عند أهل العلم. فالأمر طلب الفعل ممن هو دونه بفعل، افعل، اتقوا الله حق تقاته، هذا أمر. لكن إذا كان الطلب من المساوي تقول لزميلك أعطني الكتاب، هذا أمر. لكن هل يمكن أن يقال هذا أمر؟ يسمونه عند علماء البلاغة إيش؟ التماس، التماس. والأمر من هو دونه يقولون دعاء، رب اغفر لي، اغفر أمر، هذا صيغة أمر، لكنه ممن دون المأمور فيكون دعاء. والأمر طلب الفعل ممن هو دونه بفعل، وهي يعني هذه الصيغة للوجوب عند الإطلاق، يعني إذا تجردت عن القرائن، تجردت هذه الصيغة عن القرائن فهي للوجوب. والأصل في الأمر عند أهل العلم الوجوب، تجدون أوامر صريحة بصيغة افعل في الكتاب والسنة، وجمهور أهل العلم يقولون للندب، وذلكم لوجود صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهي للوجوب عند الإطلاق، يعني حينما لا يوجد صارف لا لفور أو تكرار. الأصل أنه إذا اتجه الأمر إلى المكلف فإنها تبرأ عهدته وذمته بفعله مرة واحدة، فلا يلزم تكراره ولا للفور. متى ما امتثل الأمر في وقت الإمكان برئت ذمته منه. قال لا لفور أو تكرار، فيحصل الإجزاء ولو مع التراخي ولو بمرة واحدة ما لم يدل الدليل على الفورية، أو يدل الدليل على أن هذا الأمر مطلوب تكراره. وهو نهي عن ضده، الأمر بالشيء قرر المؤلف أنه نهي عن ضده، وعكسه النهي عن شيء أمر بضده. ويطلق كثير من أهل العلم هذا الكلام، وبعضهم يفصل فيما إذا كان له ضد واحد أو له أضداد، فما كان له ضد واحد فهو أمر بضده في حال النهي، ونهي عن ضده في حال الأمر، وهو نهي عن ضده. فإذا قال لك قم فهو نهي عن الجلوس، وهل هو نهي عن الاضطجاع؟ يقولون القيام والقعود ضدان، بينما الجلوس قد يكون من قيام وقد يكون من اضطجاع، فله أكثر من ضد. فمن نهاك عن الحركة فقد أمرك بالسكون، ومن نهاك عن السكون فقد أمرك بالحركة. ويقرر المؤلف هذا بالطراد، وللعلماء في المطولات تفاصيل ليس هذا محل ذكرها. وهو نهي عن ضده وعكسه، النهي عن الشيء أمر بضده. وقلنا أنه إذا كان له ضد واحد فلا إشكال، وإذا كان له أضداد فالنظر جار فيه بين أهل العلم، والخلاف معروف. ويوجب ما لا يتم إلا به، ويوجب ما لا يتم إلا به، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم الوضوء إلا بالبحث عن الماء، فالبحث عن الماء واجب، لأنه لا يتم الواجب الذي هو الوضوء وشرط للصلاة إلا به. وهكذا، ويوجب ما لا يتم إلا به، ويدخل فيه أي في الأمر المؤمن، يعني المكلف يتجه إليه الخطاب بالأوامر والنواهي، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، إلا ما دل الدليل على خروجه منه كأوامر المتجهة للنساء لا يدخل فيها الرجال، والأوامر الخاصة بالرجال لا يدخل فيها النساء، وإلا فالأصل التشريع واحد. ويدخل فيه المؤمن المكلف لا ساهٍ، الساهي والغافل والنائم، هؤلاء حال السهو والغفلة والنوم لا يؤاخذون، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقل مثل هذا في الصبي الذي لم يبلغ إلى حد التكليف، والمجنون الذي فقد مناط التكليف وهو العقل، هؤلاء ارتفع عنهم التكليف لحديث رفع القلم عن ثلاثة، فذكر النائم وذكر الصبي وذكر المجنون. والمكره، المكره لا يؤاخذ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا أكره على كلمة الشرك وقلبه مطمئن بإيمانه فإنه لا يؤاخذ، وإذا كان هذا في الشرك فما دونه بالنسبة لحقوق الله تعالى من باب أولى، لكن الإكراه بالنسبة لحقوق العباد يتجه ولا ما يتجه؟ يعني مكلف ولا غير مكلف؟ حقوق العباد النائم بالنسبة لحقوق العباد، الصبي والمجنون ها؟ يضمن نائم انقلب على ذات اليمين أو ذات الشمال على آلة لفلان من الناس وانكسرت، نقول نائم رفع القلم عن ثلاثة، لا، هل هو مكلف؟ كيف نكلف وغير مكلف؟ نقول لا، هذا ليس من باب الحكم التكليفي، وإنما هو من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات. فهو سبب لإتلاف هذا المال فهو ضامن له. المكره، الله جل وعلا ذكر أنه إذا أكره على كلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن. لكن هل يتصور الإكراه في كل شيء؟ أكره على قتل شخص، يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ يؤاخذ. طيب ولو أدى إلى قتله؟ ولو أدى إلى قتله، لأن حفظ نفسه ليست بأولى من حفظ نفس أخيه. طيب أكره على الزنا، وهذه المسألة التي يختلف فيها أهل العلم، الآن دماء المسلمين تسفك وتستباح بحجة الإكراه، ويتذرع من يقتل المسلمين بأنه مكره، هذا ليس بحجة الله، ولا يجوز له أن يطيع مخلوق في معصية الخالق في جريمة من أعظم الجرائم في الأديان كلها ويقول مكره. إلا من أكل وقلبه مطمئن بالإيمان. مش مطمئن بإيش؟ بطاعة هذا المخلوق في معصية الخالق. هذا نوع من العبادة لهذا المخلوق، إذا أطيع في معصية الله، كما في حديث عدي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما اتخذناهم أرباب ولا رهبان، قال يحرمون الحلال فتطيعونهم ويحللون الحرام فتطيعونهم، تلك عبادتهم. أكره على الزنا، امرأة أكرهت على الزنا، يتصور ولا ما يتصور؟ يتصور. ورجل أكره على الزنا، يتصور أو لا يتصور؟ من أهل العلم يقول لا يتصور الإكراه على الزنا، ولا يعذر إذا باشر هذه الجريمة ولو مكرها، لأنه إذا أكره يقول لا يتصور أصلا أن يكره على الزنا، لأنه مع الإكراه إذا لم تحصل الرغبة منه والاستجابة النفسية ما حصل الجماع، لا ينتشر، فإذا انتشر دليل على أنه راغب في هذه المعصية، وحينئذ ينتفي عنه الإكراه. لكن إذا رأى بارقة السيف، ألا يمكن أن يتغافل عن حكم الزنا وتحريم الزنا من أجل أن ينجو فيحصل منه ما يحصل؟ متصور ولا غير متصور؟ متصور. فمن ينفي وجود الإكراه على الزنا قال أبدا، هذا فيه تناقض، كيف يحصل الإكراه والرغبة لا تأتي إلا مع عدم الإكراه؟ ومنهم من يقول لا يتصور الإكراه على الزنا وينتشر من أجل أن يسلم من القتل أو مما دونه. على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، ولا أرى ما يمنع من الانتشار مع وجود الإكراه دفعا عن النفس، لكن إذا وجدت الرغبة صلى الله العافية وفرح بهذا الإكراه، بعضهم يقول الظاهر مكره ولا على حد ولا على شيء، يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ يؤاخذ. كما أن من عذر عن الجهاد من أعمى وأعرج ومريض، إذا فرح أنه أعرج علشان ما يجاهد، هذا مخالف لمن لم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق، فكيف يتمنى أن لو كان أعمى، ويتمنى لو كان أعرج، ويتمنى؟ هذا يختلف عن حال الصحابة. ابن أم مكتوم أعمى، وقال إنه رجل أعمى لا يستطيع أن يفر عند اشتداد القتال، فقال أعطوني الراية واجعلوني في الوسط. أعمى. وبعض المبصرين يتمنى أن لو كان أعمى علشان ما يجاهد. فرق بين هذا وهذا. المقصود أن المكره غير مكلف، لكن إذا حصل منه رغبة فيما أكره عليه أو محبة لما أكره عليه فإنه لا شك أنه، وإن لم يؤاخذ في الظاهر، لأن الظاهر أنه مكره، يؤاخذ في الباطن، لأن الله جل وعلا يطلع على ما أخفاه، يطلع على السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. والكافر مخاطب بالفروع وشرطها. الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يقول الله جل وعلا في حقهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فأول ما ذكروا فروع، فدل على أنهم مخاطبون بالفروع، بالواجبات وبترك المحرمات. وما معنى تكليفهم بها؟ تكليفهم بالنسبة للمحرمات إلزامهم بتركها، وبالنسبة للواجبات زيادة عذابهم عليها. وإلا ففي الدنيا لا تصح منهم إذا أدوها في حال كفرهم لفقد الشرط الذي هو الإسلام، ولا يطالبون بها إذا أسلموا ترغيبا لهم في الإسلام. فمعنى تكليفهم بها أنهم يعذبون عليها في الآخرة. والكافر مخاطب بالفروع وشرطها الذي هو الإسلام، لأن لا تصح إلا به. الحنفية يرون أن الكافر غير مخاطب بالشريعة، بفروع الشريعة. كيف يخاطب بصلاة وزكاة وصيام وغير مسلم، وهي لا تصح منه إذا أداها، ولا يطالب بها إذا أسلم؟ نقول زيادة في عقوباته، كما يطالب المصلي ولو لم يعلم أنه متوضئ أو غير متوضئ. أنت إذا رأيت في طريقك إلى المسجد والصلاة قد أقيمت شخص جالس، تأمر بالصلاة ولا ما تأمر؟ أو تقول والله ما أدري متوضئ ولا ما توضأ؟ نعم، تأمر بالصلاة، ومع ذلك يلزمه أن يصلي، ويلزمه أن يستكمل شروط ما أوجب الله عليه. وهنا يلزمه أيضا شرط هذه الفروع وهو الإسلام. الحنفية لا يرون مخاطبة الكفار بالفروع مطلقا، والمالكية يرون مخاطبتهم بالنواهي دون الأوامر، لأن النواهي يمكن امتثالها، يمكن تركها من غير شرطها، لكن الأوامر لا يمكن أن تمتثل من غير وجود شرطها وهو الإسلام. ويرد الأمر لندب، يرد الأمر لندب، الأصل فيه الوجوب عند الإطلاق، لكنه يرد لندب إذا وجد صارف، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر، لكن هل هو للوجوب؟ ليس للوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استدان وما كتب. والتجارة الحاضرة أيضا لا يلزم كتابتها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، الكتابة مستحبة. والحازم لا يترك شيئا دون تقييد، لا سيما إذا خشي من العواقب. وقل مثل هذا في من يطلق، عليه أن يقيد لئلا يطول به العهد مثلا وينسى هذه الطلقة. فالحزم مع كتابة ما له وما عليه، ولذا جاء الحث على كتابة الوصية بمال الإنسان وما عليه. يرد الأمر للندب لوجود صارف، وإلا فالأصل فيه عند الجمهور الوجوب، كما يرد للإباحة، ويمثلون بقوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا إذا طعمتم فانتشروا، يقولون إن الأمر بعد الحظر للإباحة، مع أنه في القول المرجح عند أهل العلم أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. طيب حكم الاصطياد في وقت الإحرام أو في الحرام حرام، لكن قبله اصطياد، شخص جاء يبيه لك تقول مباح الاصطياد؟ يجب عليه أن يصطاد ويجب عليه أن يأكل. وشخص محتاج لكسبه وكسب ولده يتسبب لهم، هذا يستحب له أن يصطاد أو يأخذ حبل فيحتطب أو ما أشبه ذلك. على كل حال الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل، وهم يطلقون أن الأمر بعد الحظر للإباحة. إذا طعمتم فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هل يقال لكل من صلى الجمعة يذهب إلى الأسواق ويبيع ويشتري؟ إذا كان محتاج للبيع والشراء على حسب قوة الحاجة وداعيها يتجه إليه الأمر. وتهديد، اعملوا ما شئتم، هذا تهديد. وتسوية، اصبروا أو لا تصبروا. ويأتي أيضا للتعجيز ائتوا بسورة، ويقولون أيضا يأتي للتكوين نحو كونوا قردة، وغيرها من المعاني التي يرد لها الندب مما محله مطولات كتب الأصول. والنهي استدعاء الترك، فانتهينا من الأمر، لأن الكلام أمر ونهي، أمر ونهي. الأمر طلب الفعل ممن هو دونه، والنهي استدعاء الترك لأنه ضد النهي وضد الأمر. وسبق أن ذكر المؤلف أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، فهو ضده. فذاك طلب الفعل، وهذا استدعاء الترك أو طلب الترك. وفيه ما مر أنه قال ممن هو دونه، ربنا لا تؤاخذنا، هذا يسمى إيش؟ سمى نهي دعاء، لماذا؟ لأنه من الدون، وإذا طلب من الأعلى إلى الأسفل سمي أمر، ومن الأسفل إلى الأعلى دعاء، ومن النظير التماس. وفيه ما مر يعني من المباحث، مباحث الأمر، وصيغته، صيغة الأمر افعل، نقول طلب الفعل ممن دونه بفعل، وصيغة النهي لا تفعل. والتعبير عن النهي أيضا في حكم صيغة النهي، كقوله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهينا عن كذا، تأخذ حكمها، والأصل فيه التحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، فالأصل فيه التحريم. ويرد في مقابل الأمر، الأمر يرد للندب كما أن الأصل فيه الوجوب، يرد هذا أيضا للكراهة كما أن الأصل فيه التحريم، لوجود صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. وهناك قال لا للفور ولا للتكرار، وهنا لا بد فيه من الفور، ولذا من شروط التوبة الإقلاع فورا عن المعصية. وفيه ما مر، والخبر أمر ونهي وخبر. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب، ويقابله الإنشاء، يحتمل الصدق والكذب لذاته، لذاته يعني بغض النظر عن قائله، فخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الكذب، وخبر مسيلمة لا يحتمل الصدق، وكلها أخبار لأنها لذاتها تحتمل الصدق والكذب، أما بالنظر إلى قائليها فإنها لا تحتمل الصدق في خبر مسيلمة، ولا تحتمل الكذب في خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. وغيره إنشاء، يعني يقابل الخبر الإنشاء. والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، فإذا قلت بعتك هذا الثوب بعشرة، تقول صدقت ولا كذبت؟ تقول اشتريت ولا ما اشتريت؟ هذا لا يحتمل صدق ولا كذب، فهذا إنشاء، إنشاء لعقد. ونقف على العام والخاص، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني بعد صلاة العصر غدا، والثالث بعد صلاة المغرب.